بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب الصلاة في الرحال في المطر. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أذن بالصلاة في ليلة ذات أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله بعد باب صلاة المسافرين وقصرها، وكأنه رحمه الله يشير إلى الأعذار التي يرخص فيها لترك صلاة الجماعة أو لتقصير صلاة الجماعة. فبعد أن بينا أن من أسباب قصر الصلاة السفر، بين هنا أن من أسباب ترك الصلاة في المسجد جماعة المطر. فقال: كيف يفعل إذا نزل المطر واشتد البرد وكانت الرياح شديدة؟ ماذا يفعل إذا حان وقت الصلاة؟ بين في هذا الحديث أن الإمام يعذر المصلين ويأذن لهم في أن يصلوا في بيوتهم وفي رحالهم، لأن شدة البرد وشدة المطر وشدة الريح من الأعذار التي يترك لها الصلاة في المسجد. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر حديث ساقه من موطئ الإمام مالك، وصدر به الباب. وهذا الحديث يعد من سلسلة الذهب التي نص عليها الإمام البخاري، فقال: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا أحد هذه الأحاديث، لأن مصدرها موطأ الإمام مالك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى. ويحيى بن يحيى يعد من أثبت رواة موطأ الإمام مالك، أو من أثبت رواة الإمام مالك. وإن تنافس على رواية الموطأ خلق كثير من علماء المسلمين ومن أبرز أئمتهم في الحديث، فهذا القعنبي عبد الله بن مسلم أو عبد الله بن مسلمة القعنبي كما مر بنا، وهذا يحيى بن يحيى، وكذلك قتيبة بن سعيد، وهذا الإمام الشافعي، كلهم يروون موطأ الإمام مالك، وكل واحد من هؤلاء يعد جبلا في الرواية. قال حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى مرت بنا ترجمته كثيرا، وأكثر الإمام مسلم رحمه الله الرواية عنه، وهو يحيى ابن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال فيه إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال قرأت على مالك، يعني الموطأ، وجل الروايات التي تحملها تلاميذ مالك إنما كانت بالعرض، يعني بالقراءة، لأن مالك رحمه الله ما كان يقرأ على طلابه، وإنما كان يطلب منهم أن يقرأوا عليه، ولهذا يعبرون عن صيغة التحمل التي هي القراءة بقولهم أخبرنا، أو بقولهم قرأت على مالك، وهي من صيغ التحمل والتي تدل على اتصال السند. قال قرأت على مالك يرحمه الله عن نافع، ومالك هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، هذا ما قاله الحافظ ابن حجر، حتى قال الإمام البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. هو من الطبقة السابعة، مات 79 و100، وروى له الجميع. يقول مالك عن نافع، ونافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما، قال عنه إنه ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 17 ومئة، وروى له الجميع. يقول نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. وقوله أذن بالصلاة يحتمل أنه هو الذي باشر الأذان، ويحتمل أنه أمر المؤذن، وأمره للمؤذن بمذابة فعله. قال أذن بالصلاة يعني عند دخول وقت الصلاة في ليلة ذات برد، أي صاعبة برد شديد، وريح أي ريح شديدة. واجتماع الأمرين هو الظاهر، أن البرد الشديد والريح الشديدة هي التي أوجدت العذر للناس أن يخرجوا إلى المسجد، ولهذا قال ذات برد وريح. فقال ألا صلوا في الرحال، يعني فبدلا من أن يقول للناس حي على الصلاة قال ألا صلوا في الرحال، حضهم وحثهم على أن يصلوا في رحالهم دون أن يتجشموا الخروج إلى المسجد لما في ذلك من الشدة، ولما في ذلك من الصعوبة، ولأن الأمر كلما ضاق اتسع. الأصل أن يخرج الناس للصلاة وأن يبادروا لأداء الصلاة في المسجد، لكن إذا وجد العذر فلا بأس من أن يصلوا في الرحال. والرحال جمع رحل، والمراد به المأوى الذي يأوي الإنسان من بيت ونحوه، سواء كان بيتا أو خيمة أو غير ذلك. ثم قال يعني ابن عمر رضي الله عنه لما أمر بالأذان في الرحال، أمر بالصلاة في الرحال، يعني كأن الأمر استغرب، وكأن الناس استغربت هذا الفعل، فبين لهم أنه لم يأت به من عنده، وإنما هو مبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول يعني يأمره أن يقول ألا صلوا في الرحال. وقوله هنا كان رسول الله يأمر مشعر بأن هذا لم يكن فعله مرة واحدة، وإنما هذه الصيغة تدل على تكرار الفعل، وكأنه رضي الله عنه أراد أن يرد على من استشكل ذلك، فقال له إن هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يسأل عنها من عرفها ومن أراد أن يعمل بها. هذا ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنية الاعتذار عن الخروج للصلاة في الليلة شديدة البرد وشديدة الريح، وكذا إذا كانت الأرض ماطرة والمطر فيها كثير، ويخشى الناس من هذا المطر وما يتركه من آثار. نعم نعم ها نعم يتم الأذان، لأنه إذا قال صلوا على في رحالكم صلوا في رحالكم، ثم يقول بعد ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وبدلا من أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول للناس صلوا في رحالكم. ثم قال رحمه الله تعالى: يوري موردا الحديث من طريق أخرى. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ردائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. هذا الحديث نعم نعم بدل أن يقول حي على الصلاة، بدل من أن يدعوهم إلى الصلاة يقول لهم صلوا في رحالكم. نعم هذا الحديث أيضا ساقه الإمام مسلم رحمه الله بعد الحديث الأول، وعرفنا من خلال السند مصدر الحديث الأول ألا وهو الموطأ. وهذه الرواية أيضا لها مصدر وهو كتاب عبد الله بن نمير، لأنه كان صاحب كتاب وكان صاحب سنة، يعني كتاب مؤلف، ورواه عنه ابنه محمد ابن عبد الله بن نمير. وكثيرا ما يأخذ الإمام مسلم من هذا المصدر. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ومحمد ابن عبد الله ابن نمير ترجم له الإمام الحافظ ابن حجر بقوله: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني. أبو عبد الرحمن الكوفي قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد روى له الجميع. يروي هذا في هذا الإسناد عن أبيه عبد الله بن نمير، وعرفه الحافظ بأنه عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال: ثقة صاحب حديث، وهذا معنى أنه له كتاب، صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة. من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 99 و100 وروى له الجميع. يقول في هذه الرواية قال قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله. وعبيد الله هو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العمري المدني، كنيته أبو عثمان، قال ثقة سبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، من الطبقة الخامسة مات 49 و100 وروى له الجميع. ورواية عبيد الله هنا متابعة لرواية مالك رحمه الله، حيث رواها كل واحد منهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقوله في هذه الرواية نعم لا، هو العبرة بالشيوخ، رواية مالك تعد أعلى لأن هناك زمن طويل بين الشيخ والتلميذ، ورواية عبيد الله هنا تعد نازلة، بل في واقع الرواية هي أنزل من رواية مالك، لأن مسلم روى هذا الحديث عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع، في حين أن رواية عبيد الله فيها محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه عبد الله بن نمير، وعبد الله بن نمير روى هذه الرواية عمن؟ عن عبيد الله، فكانت رواية مالك أعلى. قال ابن عمر رضي الله عنهما أخبر في هذه الرواية أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات ريح برد وريح ومطر، يعني اجتمع فيها ثلاثة أسباب، وكان يعني وكل سبب من هذه يكفي، فقال في آخر ردائه ألا صلوا في الرحال أو ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، بمعنى أن كل واحد يصلي في رحله. ثم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مبينا أنه لم يأتي بذلك من عنده ولا من اجتهاده، وإنما هو قول منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة برد أو ليلة باردة أو ذات مطر في السفر، وهذا القيد هل هو له مفهوم او انه خرج مخرج الغالب حسب ما جاء في الرواية الاولى ان هذا القيد لا مفهوم له وان الامر بالصلاة في البيوت اذا كانت الليلة شديدة البرد او الليلة مطيرة فلا يكون لهذا القيد وهو قوله في السفر معنى ويكون الحكم في المطر وفي السفر وذكره وذكر هذا القيد في هذه الرواية كأنه خرج مخرج الغالب يعني إذا كان الناس في الحضر وجاءت هذه الأعذار يعذرون من الخروج إلى الجماعة فهي في السفر من باب أولى. قال في ليلة باردة في ليلة إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق ثالثة قال وحدثناه أبو بكر قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم وهو المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت وإنه حافظ وإنه ذو مصنف أو له تصانيف من الطبقة العاشرة مات سنة 35 وروى له الجميع باستثناء ابن ماجه أو باستثناء الترمذي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وأبو أسامة المراد به حماد ابن أسامة أبو أسامة وذكر له ترجمة حماد بن أسامة أبو أسامة القرشي مولاهم الكوفي مشهور بكنيته قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرى يحدث من كتب غيره وهو من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 200 وروى له الجميع هذا هو حماد ابن أسامة قال نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله أي فرجع الحديث إلى عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع ومدار الرواية على نافع ورويت من هذه الطرق المتعددة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة ببجنان ببجنان ثم ذكر بمثله. وبجنان ظاهره أنه مكان قال نادى الصلاة ببجنان هو بضاد معجمة مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم نون وهو جبل على بريد من مكة يعني بينه وبين مكة مسافة بريد. نعم. قال ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال، يعني اكتفى بها مرة واحدة. قال من قول ابن عمر، يعني أن هذا كان من قول ابن عمر ومن فعل ابن عمر ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله موردا لحديث آخر يعد شاهدا لهذا الباب، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة، ويحيى بن يحيى مر بنا ترجمته في أول الدرس. وأما أبو خيثمة يحيى أبو خيثمة وأما أبو خيثمة وهو زهير زهير بن معاوية ابن خديج أبو خيثمة الكوفي الجعفي، قال نزيل الجزيرة. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة من الطبقة السابعة، قال مات سنة 72 و100 من الهجرة. هذا هو زهير ابن معاوية ابو خيثمة الجعفي. قال عن ابي الزبير، وابو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تدرس الاسدي مولاهم. ابو الزبير المكي قال فيه الحافظ انه صدوق، الا انه يدلس من الطبقة الرابعة مات سنة 26 و100. مات سنة 26 و100 وروى له الجميع. هذا محمد بن مسلم بن تدرس يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى تتابع رواية يحيى بن يحيى. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. هذا الحديث تابع للحديث الأول، وشيخ الإمام مسلم فيه هو أحمد بن يونس، وأحمد بن يونس مرت بنا ترجمته قريبا، وهو أحمد بن عبد الله ابن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 28 و200. هذا هو أحمد بن يونس، يروي الحديث عن زهير. ونلاحظ هنا إن الإمام مسلم لم يعمل في هذا الحديث حسب عادته، حيث يقرن بين الشيخين وهما يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس، وإنما جاء في كل واحد منهما بسند. ولعل السبب في ذلك اختلافهما في طريقة تحمل الحديث، حيث قال في الرواية الأولى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة، فيحيى بن يحيى يذكر قال عن أبي الزبير، وفي رواية أحمد بن يونس قال حدثنا أبو الزبير. فلما اختلفت صيغ الأداء وكذا أورد الإمام مسلم كل حديث بطريقه وبسنده. قال عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. وهذا الحديث فيه إشعار بأنه لم يأمرهم، وإنما أذن لمن يرغب في الصلاة في داره خشية البرد والمطر فله ذلك. هذا ما دل عليه هذا الحديث. وقوله في سفر، هل هو قيد كما مر بنا آنفا، أو أنه خرج جاء لبيان أمر الواقع أن النبي قال ذلك في السفر فجمع بين السفر والمطر؟ ثم قال رحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.